إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان أيها الغافل انتبه. هذا اللقاء أحبتي في الله إنما هو رسالة أذكر نفسي بها أولا، وأذكر بها قلوب كثير من الغافلين، أذكر بها كثيرا من الناس، كثيرا من العباد قبل يوم المعاد، الذين هم في هذه الدنيا أحياء ولكنهم يعيشون في غفلة عن أوامر ربهم وعن طاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن الله تبارك وتعالى بين أن هذا الإنسان يحيا في هذه الحياة الدنيا إنما يحيا في غفلة، ولا يفيق الإنسان من غفلته إلا عند الموت وعند سكرات الموت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وعن المستورد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدهم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجل إليه. عندما تضع أصبعك في اليم، في النهر، في الماء، في البحر، ثم تخرج أصبعك مرة أخرى من الماء، بماذا يرجع الأصبع بالماء من هذا البحر أو هذا اليم؟ الجواب: لا شيء، لا شيء يذكر البتة. إذن فالإنسان فيما ينشغل به في هذه الحياة الدنيا إنما هو كما ضرب له هذا المثل، لا يخرج من الدنيا بشيء إن لم يخرج بالعمل الصالح. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، قال: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الليل والنهار يعملان فيك، يقربانك في كل وقت وفي كل حين إلى قبرك، يعملان فيك، يجعلانك بعد أن كنت شبابا أصبحت كبيرا في السن هرما، يعملان الليل والنهار فيك، فبعد أن كنت صحيحا معافى أصبحت مريضا سقيما، يعملان فيك في كل وقت وفي كل حين، فاعمل أنت فيهما، أي اعمل بالأعمال الصالحة التي تقربك من ربك وترضي ربك تبارك وتعالى عنك. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الليل والنهار خزانتان، فانظر ما تدخر فيهما. فالعمر يمر سريعا، ولا بد من النجاح في هذا الاختبار. وقال ابن القيم رحمه الله: اشتري نفسك الآن، فإن السوق قائمة والبضاعة حاضرة والأسعار رخيصة من قبل أن ينقض السوق أو ينفض السوق ولا تحصل لا قليلا ولا كثيرا. الدنيا الآن أنت فيها إنما هي بمثابة السوق، وضعت فيه بضاعة وهي الأعمال الصالحة والطاعة، فإن كنت إنسانا عاقلا فالآن الأعمال والبضاعة رخيصة، أي أنك بسهولة ويسر تستطيع أن تقوم لتصلي ركعتين لله، أو أن تستغفر الله جل في علاه، أو أن تتقرب بأي نوع من أنواع الطاعات لله جل في علاه. الآن الأمر بين يديك يسير، ولكن إن مت وانفض السوق ورحلت عنك الدنيا ساعتها تتمنى العودة للدنيا لتصلي ركعتين، وهيهات هيهات، فات وقت العمل. لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إذا مر على أهل القبور في قبورهم يقول للناس الذين يسيرون معه والذين يصحبونه، يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول لهم: أترون أن واحدا من هؤلاء الموتى لو خرج من قبره وأتى إلى الدنيا ماذا تظنون أنه يريد أن يصنع أو يفعل؟ قالوا: إنه ليسارع في التقرب بالطاعات، ليصلي ركعتين له في هذه الدنيا خير له مما في الدنيا بجميعها. فقال علي رضي الله عنه: هذه دار العمل، وهناك أي في القبور دار الجزاء ولا عمل، فاعملوا هنا قبل أن تنتقلوا إلى هناك، فهناك الجزاء وليس العمل. إذن العاقل هو الذي استفاق من غفلته وسعى في تحصيل الخير من هذه الدنيا. الدنيا سوق، نصبت هذه السوق ليشتري منها العاقل أثناء رخص الثمن، والغافل هو من استفاق من غفلته بعد أن انفض السوق من بين يديه فأراد أن يشتري فلم يجد شيئا يشتريه. قال ابن مسعود: ما ندمت على شيء كندمي على يوم مضى من عمري نقص فيه من أجلي ولم يزد فيه عملي. وقيل إن عمر بن عبد قيس، قيل إن عمر بن قيس قد كان حريصا على الوقت في عمله الصالح، فلا يضيع ثانية أو لحظة من عمره إلا ويستغلها في أداء عمل صالح يقربه من ربه تبارك وتعالى. ففي يوم من الأيام قال له رجل عندما التقى به في الطريق، قال له: قف قف أكلمك. قال ردا على هذا الرجل، قال له: أوقف الشمس، فإن وقفت الشمس وقفت أكلمك. أي إن استمر الوقت بلا، أو إن توقف الوقت بلا استمرار ساعتها أقف وأكلمك وأحدثك، لكن الوقت يمضي، وعند مضي الوقت يمضي عمري، وعند مضي عمري أقترب من قبري، وعندما أقترب من قبري فإنني سألقى ربي، وعندما ألقى ربي فسيحاسبني عن هذا الوقت لماذا لم تستغله فيما يفيد. هؤلاء هم الذين استفاقوا من غفلتهم، أما الذين ما زالوا في غفلتهم وفي سكرتهم يعمهون أولئك الذين لا يقيمون للوقت قيمة ولا لأعمارهم قيمة. فيا أيها الحبيب، الموت قادم مهما طال الأجل، فهو قادم لا محالة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. العاقل هو من جعل الدنيا له مزرعة، دار البزر، والآخرة دار الحصاد، فما بذرته هنا وزرعته تحصده هناك، فانظر ماذا تزرع. أتضيع وقت وعمر وطاعة من بين يديك، أم قربة إلى ربك تبارك وتعالى لتحصد الخير في النهاية، لتنعم في الجنات برؤية وجه رب الأرض والسموات وبمصاحبة سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، يقول الله جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنت مشغول بالدنيا التي غرتك، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما هو المتاع؟ الذي سافر منكم عن طريق البر أو البحر أو الجو، عندما يصل إلى ميناء الوصول يجد أن الذين يعملون في هذا المقر وفي ميناء الوصول ينادون عليه في مكبرات الصوت ويقولون على جميع الركاب: تركوا الأمتعة. إذن ما هو المتاع؟ إنها الأشياء التي تحملها معك، فإنك يأتي عليك وقت وتتركها ولا تأخذها معك. هكذا الدنيا متاع، ولكنها متاع الغرور، أنت فيها وعند الموت تتركها وتتركك. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، فلا تغتر بالحياة الدنيا. يخبر الله تبارك وتعالى إخبارا عاما يعم الخليقة كلها بأسرها بأن كل نفس ذائقة الموت، كما قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تبارك وتعالى وحده الذي لا يموت، والجن والإنس والملائكة وجميع الخلق يموتون. الله عز وجل يقول: كل نفس ذائقة الموت، الكل سيذوق الموت، الكل سيموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار. هنا تستشعر وكأن النار لها جاذبية تجذب الناس يوم القيامة إليها ليقعوا فيها، والذي يبتعد عنها إنما يبتعد بصعوبة، لأنه يتزحزح، من الفعل زحه يزحزحه، أي أن هناك جاذبية للنار على الناس تشد النار الناس إليها، وهم يريدون أن يبتعدوا عنها ولا يستطيعون، فلذلك يتزحزحون. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار. لماذا كانت النار دار جاذبية؟ لماذا تجذب الناس يوم القيامة إليها؟ الجواب: إنها لا تجذب كل الناس إليها، إنما تجذب صنفا من الناس. من هم يا ترى؟ إنهم الذين انجذبوا في الحياة الدنيا إلى المعاصي والذنوب، فهم يوم القيامة ينجذبون دون إرادة إلى النار، لأن النار هي العقوبة لأصحاب المعاصي والذنوب الذين لم يتوبوا منها. لذلك على العاقل ألا ينجذب ولا تجذبه المعاصي والذنوب إليها، حتى لا تجذبه النار يوم القيامة إليها. فمن زحزح في هذه الدنيا وزحزح نفسه وابتعد عن المعاصي والذنوب، رغم أن الذنوب والمعاصي لها شهوة متعلقة بالعبد وقلبه وهواه، وهي تجذبه إليها، فإن ابتعد العبد عنها يوم القيامة يبتعد كذلك عن النار، ولا تجذبه النار إليها ويتزحزح عن النار، ساعتها يدخل الجنة وهنا يكون قد فاز. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله عز وجل في أكثر من آية يبين أن الموت يدرك الخلق جميعا، فيقول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس والملائكة كذلك يموتون، وحملة العرش، ويتفرد الواحد الأحد القهار فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انقضت العدة وفرغت النطفة التي قدر الله عز وجل وجودها من صلب آدم عليه السلام، وانتهت البرية، أقام الله عز وجل القيامة وجاز الخلائق بأعمالهم جليلها وحقيرها، قليلها وكثيرها، كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحد مثقال ذرة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فلا يظلم الله عز وجل أحدا أبدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي جنب النار منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز، فاز الفوز العظيم. فالفوز الحقيقي ليس أن تفوز بمال في الدنيا، الفوز الحقيقي ليس أن تفوز بجاه أو سلطان في هذه الحياة الدنيا، إنما الفوز الحقيقي على الحقيقة، الفوز الذي هو يسمى فوزا، إنما عندما تفوز بالجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. أي إن أي مساحة تحصل عليها في الجنة ولو كانت صغيرة لا تكفي لجلوسك، حتى لو لا تكفي إلا لوقوفك فيها، فاعلم أنها خير لك من الدنيا وما فيها. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وقوله تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها. وإن الدنيا إنما سميت الدنيا لأنها إذا ما اقترب الشيء من الأرض سمي وأطلق عليه دنا الشيء من الأرض. يقال دنا الشيء من الأرض، أي اقترب من الأرض وانخفضت منزلته ولم يرتفع ولم يعلو، بل أصبح في أسفل، يسمى دنا وتدنى، أي اقترب. والدنيا لدناءتها وحقارتها إنما هي سميت الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، فقط هذه هي الأشياء التي ليست ملعونة، أما كل ما في الدنيا فهو ملعون. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقيقة الدنيا، والله عز وجل يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة كما قال الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تنشغلون بالدنيا الفانية ولا تنشغلون بالباقية الخالدة الآخرة، تنشغلون بدار الغرور والمتاع ولا تنشغلون بدار الخلد والبقاء، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أين عقولكم؟ أين العقول؟ أين التفكير؟ أين الذكاء والمنطق؟ أليس من العقل أن الإنسان ينشغل بالباقي ولا ينشغل بالفاني؟ الجواب بلى. إذن فماذا تسمي الإنسان الذي انشغل بالفاني وترك الباقي؟ انشغل بما هو ليس خير وترك ما هو فيه كل خير والآخرة خير وأبقى. الله تبارك وتعالى يقول وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. تنشغلون بالزينة وتتركون الدار الحقيقية. ما هي الزينة؟ الزينة هي الشيء الذي يوضع لتزيين الأشياء ولا يبقى عليها إنما بعد فترة يزول عنها. تنشغل بالزينة وتترك الأصل. أيها الحبيب، في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. لذلك إننا في كل يوم من الأيام نشيع جنازة. سؤال: هل تذكرت أنك سوف تدرك يوما من الأيام هذا اليوم، وأن هذا الذي تشيعه اليوم سيأتي بعد ذلك يوم تشيع فيه جنازتك أنت وتنتقل أنت فيه إلى قبرك؟ يقوم الناس بحملك على أعناقهم فيرحلون بك من هذه الدار التي انشغلت بها طوال الليل والنهار ثم يتركونك في حفرة في الأرض. كم من جنازة نشيعها وننسى أننا ستشيع جنازتنا يوما ما. هذا اليوم لو تذكرونه وتتفكرون فيه أبدا لما تعلقت قلوبكم بالحياة الدنيا، فإن الدنيا دار ابتلاء، دار اختبار، دار امتحان، بل من تأملها جيدا وجد أنها سجن مملوء بالأحزان. وهذا كما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. معلوم أن السجن عندما يوضع فيه سجين فإنه لا يأكل ما يريد وإنما يأكل ما يوضع له، لا يلبس ولا يرتدي ما يريد ويشتهي، إنما يلبس ويرتدي ما يوضع له، لا ينام في الوقت الذي يريد أن ينام فيه ولا يشرب في الوقت الذي يريد أن يشرب فيه ولا يفعل أي شيء إلا بأمر السجان له. أليس هذا هو السجن؟ الجواب بلى. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن؟ لأنك في هذه الدنيا لا تلبس ما تشتهي إنما تلبس ما يأمرك به الشرع. لا ترتدي إلا ما يأمرك به الشرع. أيجوز لك كرجل أن ترتدي الحرير؟ الجواب لا. أيجوز لك أن تشرب الخمر؟ الجواب لا. أيجوز لك أن تزني أو تسرق؟ الجواب لا. إذن فأنت في هذه الدنيا محكوم بأوامر، كمثل السجين الذي وضع في سجنه محكوم بالأوامر، حتى إذا ما خرجت من هذا السجن أصبحت لك الحرية المطلقة، تأكل وتشرب وتشتهي وتفعل ما تريد. هذا ليس في الدنيا، إنما في الجنة التي فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من عسل، وغيرها وغيرها من النعيم. هذا في جنة الخلد بجوار رب العالمين. إذن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فمن اعتبر الدنيا له جنة فهذا ليس هو المؤمن. الذي لا يأتمر بالأوامر والنواهي في الدنيا فهذا ليس هو المؤمن، إنما هو الكافر. أما الذي امتثل لأوامر الشرع واعتبر نفسه كأنه في سجن سيأتي وقت ما ويرحل منه ليتحرر وينطلق ويفعل ما يريد ويشتهي في الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى لهم فيها ما يشاءون، أي الجنة. أما الدنيا لا، لأنها سجن. هل تنشغل أيها العاقل بالسجن وتترك الحرية ولا تنشغل بالحرية؟ أيها الغافل انتبه. النبي يؤكد ويقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ومما جعلها سجنا أنها دار التكليف، قد امتحن المؤمن فيها بأنواع من الابتلاءات والاختبارات والامتحانات، كما قال رب الأرض والسماوات لقد خلقنا الإنسان في كبد. في كبد أي في تعب وفي مشقة. في كبد عندما يريد أن يأكل أكله يتعب من أجل أن يحصل تلك الطعمة. في كبد من أجل تحصيل المال. في كبد من أجل المحافظة على الصحة. في كبد من أجل المحافظة على كذا وكذا أو الوصول لكذا وكذا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة. لماذا؟ لأن الدنيا دار ابتلاء. وانظر معي إلى هذه القصة. دخل أبو حازم الأعرج على سليمان بن عبد الملك، وكان سليمان بن عبد الملك ملكا، فقال له سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم. أيها الغافل انتبه. لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، لذلك تكرهون الموت. فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب. قال: فأخبرني كيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يأتي أهله مسرورا، وأما المسيء فكالعبد الآبق يأتي مولاه محزونا. قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال: فأي القول أعدل؟ قال: كلمة حق عند من تخاف وترجو. فقال: فأي الناس أعقل؟ قال: من عمل بطاعة الله. قال له: فأي الناس أجهل؟ قال: من باع آخرته بدنيا غيره. من باع آخرته بدنيا غيره. قال: عظني وأوجز، أي أطلب منك الموعظة بإيجاز وباختصار. فقال له: يا أمير المؤمنين، نزه ربك وعظمه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. فبكى سليمان بن عبد الملك بكاء شديدا، وتحسر وندم وحزن حزنا شديدا، ثم قال له بعض جلسائه: أسرفت، أي إنك قد نصحت نصيحة كبيرة آلمت أمير المؤمنين، أسرفت، ويحك على أمير المؤمنين. فقال له أبو حازم: اسكت، فإن الله جل وعلا أخذ الميثاق على بعث العلماء، فقال تبارك وتعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم خرج، فلما صار إلى منزله بعث إليه سليمان بمال، أرسل إليه مال، فرد وقال للرسول الذي جاءه بهذا المال، قال: قل له والله يا أمير المؤمنين ما أرضاه لك فكيف أرضاه لنفسي، أنا لا أرضى لك أن تنشغل بالدنيا والمال، وأخاف عليك من الدنيا، فكيف أنشغل أنا بها؟ فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي قبلكم أن تنظروا لهذه القصة وأن تعملوا بها، حتى يكون الواحد منا أسعد أيامه يوم أن نلقى ربنا تبارك وتعالى. فيجب عليكم أيها المسلمون أن تغتنموا خمسا قبل خمس، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وصدق من قال: ألا أيها المغرور ما لك تلعب، تؤمل آمالا وموتك أقرب، وتعلم أن الحرص بحر مبعد سفينته الدنيا فإياك تعطب، وتعلم أن الموت ينقض مسرعا عليك يقينا طعمه ليس يعذب. فانتبه أيها الغافل، انتبه قبل أن يأتيك الموت بغتة، قبل أن يأتيك الموت فجأة. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. كذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، معنى هذا أن لا تركن إليها، لا تركن إلى الدنيا، ولا تتخذها لك وطنا، فإن وطنك الحقيقي هو الجنة، فيها المستقر، أما الدنيا فهي دار الرحيل والمفر، الآخرة دار القرار والاستقرار، والدنيا دار الفرار. يقول النبي المختار: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فلا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها أبدا، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه الذي يريد الذهاب منه إلى أهله. وهذا معنى قول سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني خليلي أن لا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب. الإنسان الذي ينزل في وطن ليس وطنه أيبقى فيه ويستمر ويصبح له وطنا؟ الجواب لا، إنما يأتي فيه بعضا من الوقت أو من الزمان، تمر الأيام والأوقات ثم يرتحل من هذا المكان ليصل إلى وطنه الحقيقي. إنما إن هاجر من وطنه لمكان آخر فإنما يهاجر لعمل أو لطلب علم أو لنيل شفاء عن طريق العلاج أو التمريض أو مثل ذلك، فإنما بعد أن ينتهي من أمره ويحصل على ما أراده فإنما يعود مرة أخرى إلى وطنه. لذلك العاقل هو من اتخذ الدنيا وطنا ليست له، إنما هو فيها غريب أو عابر سبيل جاء فقط ليأخذ منها لينتفع بما أخذه منها في وطنه في داره في دار الخلد في الآخرة. وفي الحديث دليل على قصر الأمل، فإياك أن يكون عندك طول أمل في الدنيا. والحديث فيه أمر وحث على تقديم التوبة والاستغفار والاستعداد للموت. وقيل في الزهد في الدنيا: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ فلا تلهو بدار أنت فيها تفارق منك يوما ما لهوت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. احذر، فالدنيا التي أنت أكلت فيها سيأتي يوم وتأكل هي منك عندما توضع في قبرك، فيتحلل منك جسدك ويتهرأ منك لحمك ويسقط عنك جلدك وشعرك. كما أكلت من الدنيا ستأكل الدنيا منك. لا تغتر أيها الغافل، انتبه. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وهو حظ منه على أن المؤمن يستعد أبدا للموت في أي وقت، كن على استعداد للموت، فقد يأتيك ملك الموت ويفجأك في وجهك في الليل أو في النهار، أنت لا تدري، ربما يكون ملك الموت الآن بيننا في هذا المسجد ينتظر ليقبض روح أحدنا وهو لا يدري. فماذا أنت صانع؟ الموت يستعد له بالعمل الصالح، والحض على تقصير الأمل، أي لا تنظر بأعمال الليل بل بادر بالعمل. وكذلك إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، فإنك لا تدري أتعيش حتى يأتيك المساء أم لا، ولا تؤخر أعمال الصباح إلى الليل ولا أعمال الليل إلى الصباح. وقوله خذ من صحتك لمرضك، هذا حض على اغتنام صحته فيجتهد فيها خوفا من حلول مرض يمنعه من العمل. أحيانا يكون الإنسان بصحة جيدة ويقال له افعل كذا من الطاعات، يقول لك غدا في المستقبل، سأفعل من الأسبوع القادم، سأفعل من الشهر القادم، ولا يدري المسكين أن الموت ينتظره قبل أن يأتيه ذلك اليوم الذي يريد أن يتقرب إلى الله فيه بالطاعة. كذلك قد يصبح الإنسان مريضا فلا يستطيع أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى لا بعمل صالح ولا بطاعة. فعلينا باغتنام الصحة وأن نجتهد فيها خوفا من حلول المرض، هذا المرض الذي أحيانا قد يمنع الإنسان من العمل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حياتك لموتك، تنبيه على اغتنام أيام حياة الإنسان، لأن من مات انقطع عمله وفات أمله وعظمت خسارته على تفريطه في وقته وفي عمره ويندم، وليعلم أنه سيأتي عليه زمان طويل وهو تحت التراب لا يستطيع عملا ولا يمكنه أن يذكر الله عز وجل، فيبادر الآن في زمان سلامته. فما أجمع هذا الحديث لمعاني الخير وأشرفه. وقال بعضهم: قد ذم الله عز وجل طول الأمل، فقال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الذي انشغل بطول الأمل سوف يعلم، سوف يعلم يوما ما مدى الحسرة التي يتحسرها عندما يستفيق من غفلته، عندما يصبح أمام الله جل في علاه يسأله الله عن الكبير وعن الصغير. وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. الدنيا ارتحلت عنك وراحلة عنك، والآخرة مقبلة إليك وقادمة عليك، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ويقول الله تبارك وتعالى جل في علاه في محكم آياته ذاكرا وموهنا لأمر الدنيا ومحقرا لها، يقول الله: اعلموا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال الله تبارك وتعالى أيضا عن الدنيا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فإياك إياك أن تغتر أو أن تنشغل بمتاع الحياة الدنيا، إنها فانية، إنها زائلة، إنها ستتركك وترحل، أو أن تتركها أنت وترحل، وكلاكما يرحل عن الآخر، فلا يبقى لك إلا الباقية، إلا دار الخلد، إلا الآخرة. فالعاقل الذي استفاق من غفلته هو من باع دنياه واشترى أخراه، بمعنى أنه زرع هنا ليحصد هناك. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للحياة الدنيا في أنها زهرة وأنها فانية وأنها نعمة زائلة، فقال الله عز وجل: كمثل غيث. الغيث هو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس وانتظار الناس، كما قال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقوله تعالى: أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع. والزارع في القرآن هنا في هذه الآية سمي كافرا. لماذا؟ لماذا سمي الزارع كافر؟ لأن أصل كلمة الكفر إنما معناها التغطية، هذا معنى كلمة الكفر من الغطاء. لذلك فإن الكافر الذي غطى الحقيقة وستر الحقيقة يسمى كافر. والحقيقة هي الاعتراف بأن الخالق لهذا الكون هو الله، وأن الإله الذي يأمر وينهى ويعبد سبحانه جل في علاه ويطاع إنما هو الله. أما الكافر فقد غطى هذه الحقيقة، لذلك يسمى كافر. والزارع غطى البذرة في الأرض بتراب الأرض. كذلك فإن بعض البلدان وبعض القرى تسمى كفر، مثل كفر الشيخ، كفر الدوار، كفر كذا وكذا. فهذه الكفور تسمى كفرا. لماذا؟ لأنها لكثرة الأشجار فيها، عندما يدخل الإنسان فيها تغطي هذه الأشجار ذلك الداخل فيها فتسمى كفر كذا. كذلك أيضا لكلمة كفر حتى في اللغة الإنجليزية، أخذت هذه الكلمة من اللغة العربية فسمي الغطاء بالإنجليزية cover، وهي من كلمة كفر أو كلمة كفر. فأصل الكفر هو الغطاء والتغطية والستر. لذلك فالله تبارك وتعالى يبين أن الزارع في هذه الآية سماه الله كافر، فقال الله عز وجل عن حال هذه الحياة الدنيا: كمثل غيث، أي كمثل المطر، أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراع نباته، نبات ذلك الزرع الذي ينبت بالغيث. لذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس وأكثر الناس تعلقا بها. ثم الله عز وجل يبين ويقول: ثم يهيج، أي هذا الزرع، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدما كان أخضر ناضرا، ثم يكون بعد ذلك كله حطاما، أي يصير يابسا متحطما. هذه هي الدنيا، مثل الذرة تغتر بها عندما تراها خضراء ناضرة وأنت في صحة وأنت في شبابك وأنت في غناك وأنت في هذه الدنيا في كامل قواك، تغتر بها لحظة اخضرارها، ثم بعد ذلك لا تفاجأ إلا بأنها قد اصفرت كالزرع، ثم بعد ذلك يبست، ثم بعد ذلك تحطمت عندما تفنى الدنيا وترحل من بين يديك أو ترحل أنت عنها. لذلك أقول: أيها الغافل انتبه، انتبه قبل أن ترحل الدنيا عنك أو ترحل أنت عنها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، ها نحن قد رأينا جزءا يبين لنا أن كثيرا من الناس للأسف الشديد يعيش في غفلة في هذه الحياة الدنيا. لذلك كان عنوان خطبة اليوم: أيها الغافل انتبه. قلنا أن الله تبارك وتعالى بيّن في قوله عز وجل أن الزارع سمي كافر، فالله عز وجل كان من الممكن، وهو سبحانه تبارك وتعالى قادر ولازال عز وجل، أنه عندما تكلم في هذه الآية الكريمة كان من الممكن أن يتكلم فيها ويذكر أن الزارع اسمه زارع ولم يذكر أن اسمه كافر. فلماذا ذكر الله تبارك وتعالى أن من أسماء الزارع أنه كافر؟ وليس معنى هذا كلمة كافر أي أنه كافر يعني خرج عن ملة الإسلام، ولكن كما بينا في خطبة الجمعة اليوم أنه يسمى كافر لأنه كفر البذرة في الأرض، أي غطى البذرة في التراب، فلم تصبح البذرة ظاهرة للناس. فالله عز وجل اختار هذا اللفظ تحديدا سبحانه تبارك وتعالى عندما ضرب مثالا للحياة الدنيا التي انشغل بها الكافر، حتى يكون هناك رابط وشبه بين الكلمتين وبين الأمرين. هذا كافر لأنه كفر البذرة في الأرض، وهذا كافر لأنه غطى الحقيقة وهي الاعتراف بأن الله تبارك وتعالى هو الرب. لذلك فالله عز وجل يبين حقيقة الحياة الدنيا فيقول عن الدنيا: كمثل غيث، يعني المطر، وهو الذي ينزل كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكون عجوزا، والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه، ثم إنه يشرع بعد ذلك في مرحلة الكهولة، فتتغير طباع الفرد وتتغير طباع الإنسان، ويفقد الإنسان بعض قواه، يقل البصر عن القوة، تقل اليدين عن في قوة البطش، تقل الرجلين في قوة السعي، تقل المعدة في هضم الطعام، يقل السمع عن الاستماع جيدا. هكذا يصبح الإنسان كل خلية في خلايا جسده تقل قوتها وتضعف قوتها تماما كمثل النبات، بعد أن كان أخضرا أصبح بعد ذلك أصفرا، ثم بعد ذلك يابسا، ثم بعد ذلك حطاما، عندما يتحطم الإنسان ويموت، عندما يتحطم الجسد، عندما ينفصل أعضاء الجسد بعضها عن بعض فيصبح ساعتها الجسد محطما، كذلك الدنيا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فالإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوة قليل الحركة، يعجز الإنسان ساعتها عن الشيء اليسير الصغير القليل، كما قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن الإنسان يمر بهذه المراحل كما تمر الدنيا بها، والدنيا تمر بهذه المراحل كما يمر الإنسان بها. ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وعلى انقضاء الدنيا وعلى فراغ الدنيا لا محالة ولا شك، وأن الآخرة كائنة لا محالة، لذلك حذر الله عز وجل من أمرها ورغب أمرها ورغب فيما فيها من الخير. رغب الله الناس في الآخرة ورغبهم عن الدنيا وأبعدهم عن التعلق بالدنيا، فقال تبارك وتعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فكما فيها جنة فيها نار فاحذر. فليس في الآخرة الآتية القريبة التي ليست عنا ببعيدة، ليس فيها إلا إما هذا وإما عذاب شديد وإما مغفرة من الله عز وجل ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي متاع، فإنه عار لمن ركن إليها، فإنه يغتر بها وتعجبه هذه الدنيا واعتقد أن لا دار سواها ولا معاد سواها ولا معاد أبدا وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. فعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. انظر، عندما تريد أن تربط شراك نعلك أو أن تخصف نعلك أو أن تمس نعلك الذي في قدميك، كم يكلفك من الوقت؟ لا شيء، مجرد أن تنحني فقط فتصل إلى نعلك وإلى قدمك. هذا الوقت اليسير اعلم أن الآخرة قريبة منك، اعلم أن الجنة قريبة منك، اعلم أن النار قريبة منك. لا يفصلك عن الجنة أو لا يفصلك عن النار سوى شيء واحد، وهو الموت. بمجرد أن تموت تصل إلى إحدى الدارين، إما جنة وإما نار. ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، فلهذا حثه الله تبارك وتعالى، أي حث الله عز وجل الإنسان على المبادرة وعلى المسارعة للوصول للخيرات وفعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات لحتى يحصل له الثواب والدرجات. نسأل الله العظيم أن يلطف وأن يزهدنا في الدنيا وأن يجعل رغبتنا فيما لديه وراحتنا يوم القيامة، إنه جواد كريم غفور رحيم سبحانه تبارك وتعالى رب عظيم كريم. نستغفر الله العلي العظيم ونتوب إليه. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.